السلام عليكم. قبل أبدا قصة اليوم أحب أذكركم بالمسابقة اللي أعلن عنها ولدي عيسى في قناته على اليوتيوب باسم عيسى ولد أبو طلال حمراني، قناة للأطفال، وإن شاء الله السحب راح يكون يوم السبت. كل سبت إن شاء الله راح يكون عندنا 10 فائزين، وأتمنى أنكم تشتركون وتحثون عيالكم، وإن شاء الله راح يكون السحب يوم السبت القادم. كل أسبوع راح يكون عندنا 10 فائزين إن شاء الله بحير الله. قصة اليوم حصلت في الهند. احنا عارفين دائما ننتقد الأفلام الهندية إنها يعني خيالية ومبالغ فيها جدا، لكن الحقيقة قد تكون أغرب من الخيال. اسمع السالفة. في 2017 في شاب هندي من عائلة ثرية جدا اسمه سادكار ريدي. سادكار ريدي هذا ما يملك بالدنيا إلا أمه وأبوه، وتزوج توا يعني جديد. الرجال عايش في رفاهية مو طبيعية، يملك فلوس. تزوج هالبنت هذه، بنت من عائلة فقيرة، حتى لما تزوجها غصبا عن أهله، أعجب فيها. مالكم بالطويلة، أهله أرضخوا الأمر الواقع. بعد 2-3 شهور أثناء ما هو كان يتمشى بالسيارة مع زوجته ويمرون من أحد المناطق، أشر لهم شخص. لما أشر لهم وقف هذا ريدي المهم وقف، فتح الجام، آمر بالهندي طبعا آمر، ويقوم هذا المجهول ويرش عليه ماي النار. شنو ماي النار يا أبو طلال؟ ماي النار أنواع يستخدمونه بعض الناس اللي ما تخاف الله في أذية الناس، منها ماي البطارية، بطارية السيارة، وفي مثل الأسيد. هذا يسبب حروق درجة كبيرة جدا في جسم الإنسان، لذلك يستخدمونه بعض العصابات الله يكفينا شرهم. هذا المجهول لما وقف ريدي على طول كب عليه ماي النار، أصاب وجهه وشعره وجسمه، وأصابه بحروق بدرجة كبيرة جدا. قامت زوجته واتصلت على الإسعاف، وجو أسعفوه على طول وودوه للمستشفى، واتصلوا على أمه وأبوه. لما وصلوا أمه وأبوه لقوا زوجته تبكي قاعدة يمه، وهذا ريدي لافينه من راسه لرجوله، صاير كنا مومياء المسكين. إيش فيك وكذا؟ قال والله ما أدري، ما يدي يتكلم وكذا وتعبان. قال ما أدري، أشر لهم كذي بإيده، بورلي يعني ما أدري كنا يعني. المهم فيسألون زوجته شنو صاير، قالت والله ما أدري، هذا الشخص طلع لنا من الشارع وقفنا ورش عليه ماي النار. وانت ما صابت شيء؟ قالت لا، يعني كان فاتح الشباك اللي جنب السائق. المهم إدارة المستشفى بلغوا الأم والأبو ان اذا تبي تنقذون ريدي الشاب الجميل اللي الحين تشوه، ترى عليكم انكم تدفعون مبالغ ضخمة جدا. قالوا ليش؟ قالوا هذا يحتاج لعملية وتدخل سريع علشان نغير طبقات الجلد في الوجه وكذلك فروة الرأس، لأنه يحتاج إلى زراعة شعر. قالوا زراعة شعر بعد ليش؟ يبي يكشخ؟ قال إيه، لأنه راح يصبح في بعض مواقع في فروة الرأس ما راح يطلع له شعر، فلازم تسووا له عملية وكذلك باقي أعضاء جسمه. قالوا ما في أي مشكلة، نبيكم تردون لنا ريدي الجميل السابق. قال أوكي. قاموا دخلوه غرفة العمليات، وبالفعل قاموا إدارة المستشفى ويجيبون أفضل الأطباء واشتغلوا على ريدي. قالوا نبي الردة أحلى من قبل. نفس الحين بعض الفاشينستات تسوي عملية تجميل، ترى ما تسوي عملية تجميل، هي فعلا تقص راسها ويحطوا لها راس ثاني. بالضبط هذا اللي بيسوونه حق ريدي. مالكم بالطويلة، بعد 3-4 أسابيع ويطلع ريدي خلص عملياته، مو كل يومين ثلاثة حد بسوي العملية، كل يومين ثلاثة لين خلص حطوا عاد بالجناح وقاموا يزورون أمه وأبوه الحمد لله على السلامة، بعد ما صرفوا عليه أكثر من 23,000 دولار كل عمليات، ما خلوا استشاري بالهند إلا جابوه علشان ريدي ولد الرجل الثري. ريدي هذا عنده واحد من عيال عمه، ما عنده أقارب يعني يتصلون فيه بشكل مباشر إلا عيال عمه، واحد من عيال عمه هذا يشتغل في أمريكا وعنده بزنس وعنده كذا، اتصلوا عليه قالوا له ترى ولدي عمك ريدي ترى صار فيه كذا كذا، قال أفا شلون؟ قال لي والله هذا اللي صار. المهم دق تذكرته ورجع للهند، بعد ما طلعوا ريدي وحطوه الجناح زار ولد عمه. المهم ولد عمه يزوره يحاول يسولف وياه، ريدي ما يتكلم، ملفلفين كذي من راسه لرجوله، تعرفون شلون يلفون الاثار بالضبط كذي، ما يبين فيه الا طرف عيونه. المهم هذا ولد عمه يسولف وياه الحمد لله على السلامه كدري ما ادري ايش يقول له. المهم قال له يا ريدي ايش فيك ما تتكلم؟ تكلم زين، قول لي اوكي فيك شيء ما فيك شيء. هذا ريدي كله يأشر، يا ريدي يعني انت شنو كابين ماي النار بحلجك؟ تكلم خلاص، الحين صار لك 3 أسابيع والدكاترة يقول حالتك زينة يعني قاعد يفحصونك ما فيك شيء، انت ليش ما تتكلم؟ تكلم فيك شيء، قول لنا عبر عن اللي بداخلك، يعني نبيك تفضفض لنا، انا جايك من امريكا عشان اسولف وياك افهم ايش فيك محتاج شيء. ما يتكلم ريدي، ايش في هذا؟ قام ولد عمك كلم ام ابوه قال يبا هذا ايش فيه؟ مو سويتوا له عمليات تجميل وكذا؟ زين ليش ما يتكلم؟ شنو علاقة انه يتكلم موضوع الحرق اللي صار فيه؟ قال والله ما ندري، احنا من بلغونا وجينا المستشفى من 3 أسابيع وهو على الحال هذه كله يأشر ما يتكلم، كلمة كلمتين بورلي بورلي ها تكلمون جد؟ قال راح جاب الدكتور، كلم الدكتور اللي سوى العملية الجراحية وكذي، كلمه يا دكتور يبا ريدي هذا يعني الإصابة اللي فيه حروق بس المفروض انه يتكلم، شنو فيه شنو قصته؟ قال لا عادي يتكلم هذا. قال شلون يتكلم؟ احنا صار لنا امه وابوه وانا نسولف وياه مو راضي يتكلم. قال ليش ما يتكلم؟ قشران عنكم قصيتوا لسانه بالغلط ولا شيء؟ قال لا خلنا تشيك عليه. المهم ويدش عليه الدكتور الجراح اللي سوى له العمليه، الدكتور الجراح شو يقول؟ يقول كان عادي يعني سولف معاي، حتى اول ما دخلته غرفه العمليات سالته شنو يعورك وين اللي يعورك، يقول انا راسي تعبان بطني تعبان كله تعبان، يعني كان يتكلم. فدخل عليه طبيب الجراح يقول له ريدي ايش فيك؟ تكلم فيك شيء؟ ساكت ريدي اشر له. قال ليش تأشر هني يعني؟ ليش قدام اهلك تقعد تأشر وانا اصلا كنت اسولف وياك لما دخلت غرفه العمليات وقبل العمليه وبعد العمليه؟ ايش فيك انت؟ فيك شيء؟ حطوا هالمريض هذا واستلموه، ليش ما تحكى؟ ليش ما تحكى وليش ما تحكى وانت فيك شيء وانت فيك شيء؟ المهم هني ولد عمه شك في الموضوع، قال لا لا لا انا شاك في الموضوع، انت فيك شيء، تكلم ويضغط عليه يضغط عليه يوم تكلم شوي ولا الصوت مو صوت ردي. قاعد يركز ولد عمه، راح كلم ابوه وامه قال يبا تعالوا بقول لكم شيء، ريدي الحين يوم ضغطنا عليه وقام يتكلم شوي شوي على بني يسوي نفسه تعبان، الصوت مو صوت ريدي. جاي يقول والله ما تعال خلنا نجرب، ويدشون عليه امه وابوه وولد عمه. طبعا تبون الصدمه في الموضوع، خذوا الصدمه عندكم الحين. لما دشوا الام والابو سألوا ولد عمه قال تكلم يا ريدي تكلم تكلم ايش فيك ايش صاير معك؟ قام يتكلم عاد شوي شوي بورلي بورلي كذي صوته كذي تعرفون يتكلم شوي شوي، ويقوم ولد عمه ويزنط ريدي هو مريض وحاطينه بالفراش ملفلفينه، ويصنط انت منو انت مو ردي والله انت مو ردي يا ابن الحلال هد الرجال وابوه لا ايش فيك يمكن تعبان قال هذا والله مو ردي ودي شلون الاطباء عسى ما شار شال صراخ شال صوت قال يبا هذا منو هذا مو ردي هذا مو ولدنا ردي دكتور استغرب قال شلون مو ردي قال هذا مو ولدنا اللي اسمه ردي هذا مو هو انا من اول ما دشيت وانا شاك فيه هذا مو هو الا تخلونا نشوفه قال معود شو تشوف الوجه كله متغير الحين قال لا لا لحظه شوي ويقوم يتصل على الشرطه ويبلغهم بالسالفه قال هذا واحد من تحل صفه ردي واحنا متاكدين انه مو ولدنا والمستشفى يقولون يبا هذا الحين الوجه كله متغير كان مشوه شلون تبي تاكدون واحنا الشكوك اللي عندنا 90% ان هذا مو ولدنا جو الشرطه وخذوا بصمات المريض ولا يطلع هذا اصلا ما هو ولدهم يمسكون الزوجه هذا منو اللي جايبته انت هني تقولين زوج تردي وكذا المهم الزوجه هني انهارت واعترفت ويا ريتها ما اعترفت قالت يبا هذا راجيش منو راجيش والله هذا حبيبي راجيش اهلا ويمسكون الشرطه ويكلبشونه وهو مريض وينتظرون نهاية التحقيق مع سوالتي اللي هي زوجة ردي تكلمي قالت يبا أنا أصلا قبل لا أدخل راجيش المستشفى تخلصت من زوجي ردي بمعاونة راجيش وبعدين ذبحناه وقطعنا جثته وتخلصنا من جثته وطرت في بالي فكرة علشان ما حد يكتشف الجريمة وكذلك نستمتع بفلوس ريدي ان نخلي راجيش يمثل انه هو فعلا ريدي فقام راجيش طبعا بالاتفاق معاه واخذ اللي هو ماي النار وقام يحطه على جسمه على وجهه علشان يشوه نفسه ويدخلون المستشفى ويسووا له عمليات تجميل وبعد ما يطلع خلاص العالم كلها راح تعرف ان لما شكله تغير هذا ريدي كان بسبب الحادث اللي حصل له وانه هو فعلا ريدي وتستمر حياتنا ونعيش في سبات ونبات ونخلف صبيان وبنات ونستمتع بفلوس ريدي وريدي ينتهي ولا حد يدري عنه قال لا والله صج مالكم بالطويلة ويدخلون على راجيش اللي مكلبتشينه وأول أيام لا يسوي نفسه يعني مستغرب ليش يعني تكلبتشوني أنا ردي قالوا له ها ردي ها والله أنك ردي صج وطراقات وفناقر ويأخذونه للسجن أهو ويا سوالتي ملعونة الخير ويحاكمونهم بتهمة قتل ردي اللي اعثروا بعدين على بقايا من جثته وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.